أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، قولوا أمين. يقول أبو الحسن رضي الله عنه علي بن أبي طالب الصحابي الجليل، يقول لقد قرأت القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآيات. يخبرنا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن أنه قرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، وهذا إن دل فإنما يدل على علو همة الصحابة. ربما تجد إنسانا يولد ثم بعد ذلك يظل سنين طوال في الدنيا، ثم بعد ذلك يموت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر، وما ختم القرآن مرة واحدة في حياته. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من الهاجرين للقرآن. هناك أناس يولدوا ثم بعد ذلك يموت وما ختم القرآن مرة واحدة في حياتهم. فأبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخبرنا أنه قرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، هذا يدل على علو همة الصحابة. ثم يقول فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذا يدل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن بتدبر. لو لم يكن علي رضي الله عنه يقرأ القرآن بتدبر ما خرج بتلك الفائدة. يقول فلم أجد، أي في القرآن الكريم كله، أرجى من قوله. يعني إيه أرجى؟ ما معنى كلمة أرجى؟ أرجى أي آية فيها رجاء من العباد إلى رب العباد، أنت ترجو الله تبارك وتعالى في تلك الآية. كثير من أهل العلم قال كما قال علي رضي الله عنه أن هذه هي أرجى آية في القرآن الكريم كله، وبعضهم قال هي أفرح آية للمذنبين في القرآن الكريم كله، إذ أن الله تبارك وتعالى يقول فيها لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه جل في علاه. أيها الأحبة الأفاضل، هذه الآية التي هي أرجى آية وأفرح آية في القرآن الكريم كله تحتوي على ثلاثة أمور. أول أمر أن الله تبارك وتعالى يبشر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يأمر. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى يهدد. يبشر ثم بعد ذلك يأمر ثم بعد ذلك يهدد، بشرى وأمر وتهديد. نعيش مع هذه الثلاث في هذه الدقائق المعدودات، بشرى وأمر وتهديد. تعالوا معنا نعيش أولا مع البشرى. الله عز وجل يبشرنا في تلك الآية فيقول قل يا عبادي. الله الله يا رب على قرآنك الجميل، هذه الكلمة أحبها من سويداء قلبي، يا عبادي. خلي بالك من الياء الأخيرة دي، يا هو يخاطب من؟ هل يخاطب الذين اتقوا؟ هل يخاطب الذين حققوا الإيمان؟ هل يخاطب الطائعين؟ لا والله. يخاطب المذنبين؟ لا والله. أمال يخاطب من؟ يخاطب المسرفين. هناك فرق بين المسرفين وبين المذنبين. المسرفون والمذنبون بينهما فرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فرق كبير جدا. هناك فرق بين الذي أسرف والذي أذنب. الله عز وجل يكلم المسرفين، ماذا أقول لهم؟ يقول لهم: يا عبادي يا عبادي. نسبهم إلى نفسه، نسبهم إلى نفسه. وهنا لطيفة جميلة، أن الإنسان مهما أذنب ومهما حارب الله تبارك وتعالى بالصغائر والكبائر، فهو ما زال عبدا لله. إذ الله تبارك وتعالى يكلم الذي أسرف ويكلم المسرفين ويقول: يا عبادي. ماذا يا رب؟ يا عبادي، قل يا عبادي الذين أذنبوا. لا، الذين أسرفوا. ما معنى أسرفوا؟ جل المفسرين قالوا أن أسرفوا العبد الذي أسرف هو الذي تجاوز كل الحدود مع رب العالمين جل في علاه، ما ترك صغيرة ولا كبيرة، وما ترك حاجة ولا دجة إلا وأتاها. الخطاب لهؤلاء، الخطاب لهؤلاء، يقول لهم: يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا. أي رحمة تلك! نحبك والله يا ربنا، أحبك والله يا سيدي، أحبك والله يا سيدي. كيف تقنط يا من أذنبت؟ كلنا مذنبون، كل ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يكلم هؤلاء ويقول لهم: لا تقنطوا. كيف تقنط يا من عصيت الله تبارك وتعالى؟ كيف تقنط من رحمته؟ والله عز وجل يقول: لا تقنطوا. كيف تقنط من رحمة الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى يقول: والله يريد، هو الذي يريد مش حد تاني، والله يريد أن يتوب عليكم. كيف تقنط من رحمة الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما، لا يغلق باب التوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. كيف تقنط من رحمة الله عز وجل؟ والله عز وجل قال ذات يوم لداود عليه السلام: يا داود، لو يعلم المدبرون عني. من هم المدبرون عن الله؟ العصاة أم الطائعون؟ لا، هات الطائعون على جنب، هم العصاة الذين أدبروا عن رب العالمين. الله عز وجل يقول لداود: يا داود، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ ومن العجائب أن أزيد جرائما وتزيد إحسانا لدي وتخلق. هذا دليل غناك عني سيدي، إن الغني بجوده يتصدق. أنا وأنت نذنب ليل صباح. أنت عرفت منين بقى أن احنا بنذنب ليل صباح؟ أنت كنت معانا؟ لا، ده مش كلامي، هذا كلام الذي خلقنا. حديث صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري، الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، بالليل والنهار. أنا وأنت نذنب، الله عز وجل ماذا يصنع معنا؟ يسترنا ويحلم علينا وينعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. أنا يا رب ما زلت أعرف بالإساءة دائما، أنا ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني إن أسأت بل زدتني حتى كأن إساءتي إحسان. أحبك والله يا سيدي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اسمع كمالة البشرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية جميلة لكل مذنب مسلم على وجه الأرض. قل يا عبادي الذين أسرفوا، خلي بالك من كلمة أسرفوا دي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بشرى جميلة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت البشرى، ماذا بقي؟ نحن تكلمنا أننا سنتحدث عن ثلاثة أمور: بشرى وأمر وتهديد. الله عز وجل يبشرك كما سمعنا، ثم بعد ذلك يأمرك، ثم بعد ذلك يهدد. ماذا كانت البشرى؟ البشرى أنه سبحانه جل في علاه نهانا عن القنوط، نهانا عن القنوط، وأخبرنا، بل إن شئت فقل أنبأنا، لأن هناك فرقا بين الخبر والنبأ. النبأ لا يحتمل الكذب، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أنبأنا رب العالمين أنه يغفر الذنوب جميعا. هنيئا لك أيها المذنب، يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذه البشرى. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يأمر، يأمر. قال بعدها مباشرة، بعدما قال إنه هو الغفور الرحيم، بعدها مباشرة يأمر فيقول: وأنيبوا إلى ربكم. وأنيبوا إلى ربكم، هذا فعل أمر وجب على كل مسلم أن يمتثله. وأنيبوا إلى ربكم، ما معنى وأنيبوا إلى ربكم؟ أي ارجعوا إلى ربكم بالتوبة والإنابة والانكسار والخضوع بين يديه جل في علاه. ارجع إلى ربك، الإنابة من الرجوع، ارجع إلى ربك، كلما ابتعدت عن ربك ارجع إلى ربك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، وأسلموا. يا رب إحنا مسلمين، هنسلم تاني وأسلموا؟ لا، كلمة أسلموا دي كثير من المفسرين قال أن أسلموا بمعنى استسلموا لقضائه وقدره، وانقادوا لحكمه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وقفوا عند حدوده. أسلموا أي استسلموا لقضائه وقدره، وانقادوا لحكمه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وقفوا عند حدوده. هذا معنى وأسلموا. قال تعالى: وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ثم يأمر ويقول: واتبعوا. خلي بالك القرآن نحتاج أن نقف معه وقفات كثيرة جدا. القرآن شوف ربنا بيقول إيه، بيقول: واتبعوا. حاجة ده فعل أمر، إن لم تتبع تأثم. نتبع إيه يا رب؟ أنت تأمرنا يا رب العالمين أن نتبع. واتبعوا، نتبع إيه؟ واتبعوا أحسن، أحسن. تروح البيت تكتب كلمة أحسن دي في ورقة وتقعد تركز معاها. واتبعوا أحسن، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. انت عارف عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه يقول عن هذا القرآن، يقول: لا تنصروه نصر الضقل ولا تهزوه هز الشعر. يعني إيه الضقل؟ هو رديء التمر. فعبد الله بن مسعود بيقول لك القرآن ده لا تنصره نصر الضقل. إذا كان أمامك طبق فيه تمر كثير ووجدت تمرة رديئة في هذا الطبق، كيف تتعامل معها؟ لا تأبه لها وتقوم عاملها كده بإيدك، تمرة رديئة. عبد الله بن مسعود بيقول لك اوعى تعمل مع القرآن كده، لابد أن تهتم به. ولا تهزوه هز الشعر، القصائد الشعرية قائلها يلقيها بسرعة فائقة، بيقول كلام ورا بعض ورا بعضه، يقول لك ما تعملش مع القرآن كده، لا تنصروه نصر الضقل. اتلوا القرآن بتدبر وبتفهم وبإمعان فكر بالراحة ببطء. لا تنصروه نصر الضقل ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. همك تختم وخلاص؟ لا لا لا، القرآن، قف مع القرآن. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك ويقول لك أو يقول لنا جميعا واتبعوا أحسن، لازم تعرف يعني أحسن. ما معنى كلمة أحسن في هذه الآية؟ حتى تتبعها لتمتثل هذا الأمر، واتبعوا أحسن. سبحان الله، نحن جميعا غرقى. والله غرقى. يعني إيه غرقى؟ يعني غرقانين. يعني إيه غرقانين؟ غرقانين في إيه؟ غرقانين في نعم الله تبارك وتعالى ظاهرة وباطنة. والله غرقانين في نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. إن جئت بنعمة واحدة، نعمة واحدة، لن تستطيع ولن تتمكن ولن تقدر أن تحصيها، وهي نعمة واحدة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة، مش نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحن جميعا نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. رب العالمين أنزل علينا نعما كثيرة، ولكنه في هذه الآية يقول: واتبعوا أحسن، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طب أنزل إلينا من ربنا كثير من النعم، كثير من الأمور نزلت، بس في الآية دي يقول لك: واتبعوا أحسن. الخطاب لمن؟ الخطاب للمسرفين. وكأن الله عز وجل يقول: أيها المسرفون، يا من أسرفتم ويا من حاربتموني بالصغائر والكبائر، ما تقنطش من رحمتي. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان ينظر إلى السماء ويقول: يا من رحمته وسعت كل شيء وأنا شيء، فالتسعني رحمتك. رحمة الله وسعت كل شيء. فالله عز وجل كأنه يقول للمسرفين: ما تقنطش من رحمتي، هغفر لك كل حاجة، لأنني أنا الغفور الرحيم، بس الشرط عندي أن أنت تنيب إلي، ارجع إلي بالتوبة والإنابة، وأن تتبع أحسن ما أنزلته عليك مني. السؤال: ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؟ أنت عارف في آية في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا. أحسن عملا الذين يستمعون القول فيتبعونه، لا، فيتبعون أحسن. أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الصحابي الجليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجانبه في المسجد ويقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وكثرة عبادتك. لا، أمال إيه؟ وحسن عبادتك. يبقى العلة هنا في الحسن. طيب ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا حتى نتبعه؟ حاجتين ما لهمش ثالث. هذا أفضل وأحسن ما أنزل إلينا من ربنا. الحاجتين دول أي إنسان يعرض عنهما لن يجد السعادة أبدا، وسيقع في الضلال ولا شك ولا بد. حاجتين ناس كتير وللأسف من المسلمين، الحاجتين دول كثير من المسلمين أعرض عنهما. ما بقولش كذب بيهم، لا، أعرض. بس أي حد يعرض عن الحاجتين دول يضل، ورب الكعبة حتى لو كان قاعد فوق السحاب ومدل الرجليه ويملك كوكب الأرض في حسابه، ما يلاقيش السعادة أبدا عشان يضل عن الحاجتين دول. أنت عارف إيه هما؟ القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. طب لو سبناهم هنضل. لن تضلوا بعدي أبدا أبدا. ما هما يا رسول الله؟ كتاب الله وسنتي. هذا أفضل ما أنزل إلينا من ربنا، أن تتبع القرآن، امتثل الأوامر واجتنب النواهي وقف عند الحدود، وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم النور، قد جاءكم من الله نور. جل المفسرين قالوا النور هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا قال بعدها: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فاتبع القرآن واتبع السنة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انتهى الأمر. بشرنا بعدم القنوط، وأمرنا بالإنابة وبالاستسلام له، وأمرنا أن نتبع القرآن والسنة. ماذا بقي؟ التهديد. قلنا أن هذه الآيات فيها بشرى وأمر وتهديد، وهذا ما نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا رب يا رب يا رب، نهيتنا عن القنوط، بشرتنا ونهيتنا عن القنوط، فقلت لا تقنطوا من رحمة الله، وأنبأتنا أنك تغفر الذنوب جميعا وأنك أنت الغفور الرحيم، وأمرتنا يا ربنا أن ننيب إليك، أن نرجع إليك بالتوبة والإنابة والانكسار والذل بين يديك، وأمرتنا أن نستسلم لقضائك وقدرك، وأن ننقاد لحكمك، ونمتثل أوامرك، ونجتنب نواهيك، ونقف عند حدودك، وأمرتنا أن نتبع القرآن، وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب، لو ما عملناش كده، لو لم نفعل ذلك، لو لم نحقق هذا الكلام الذي سمعناه في بداية الخطبة، يحصل إيه يعني؟ ماذا تكون النتائج إذا قنطنا من رحمة الله، وإذا تركنا التوبة والإنابة، وإن لم نستسلم لقضائه وقدره، ولم نتبع لقرآن ولا سنة، يحصل إيه يعني؟ اسمع إلى التهديد. أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرط، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو لي إعادة، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، انسى، شيل الموضوع ده من دماغك، كلمة بلى دي تنفي كل اللي فات. بلى، كلمة بلى تقال في وجه النادم كالمدفع، بلى ولا تحين مناص، خلاص بلى، قد جاءتك آياتي، الموضوع انتهى. احنا في عندنا أمر واحد، أمر واحد، هذا الأمر باستطاعتك وبقدرتك وبإمكانك أن تفعله في الدنيا، وبقدرتك أيضا أن تفعله في الآخرة، مع إن الحاجات في الآخرة مش أي حد يعمل أي حاجة، ده الكلام نفسه محدش هينطق، لا ينطقون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الموضوع يوم القيامة مختلف عن الدنيا، مش أي حاجة تعملها، ما انتش حر في الآخرة، لا، في دي أنت حر باستطاعتك أن تمارس هذا الشيء الواحد في الدنيا والآخرة. الله عز وجل سيتركك تفعله، هو أمر واحد، سيتركك تفعله في الدنيا وفي الآخرة، ولكن إذا فعلته في الدنيا نفعك والله، وإذا فعلته في الآخرة مليارات المرات لن ينفعك أبدا، وهو أمر واحد. أنت عارف إيه ده؟ حاجة جميلة قوي اسمها الندم، حاجة اسمها الندم إذا فعلته في الدنيا يعد في حقيقة توبة إلى الله. إزاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا صحيحا صريحا فصيحا مليحا. أحب هذا الحديث من جنبات قلبي والله. حديث من كلمتين اثنتين، صلى الله وسلم وبارك على من أتاه الله عز وجل جوامع الكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين اثنتين: الندم توبة. حديث صحيح، الندم توبة. ابن القيم رحمه الله يعقب على هذا الحديث يقول: الندم هو ركن التوبة الأعظم. بعض الناس يفهم الحديث فهما مغلوطا، يكسر من الذنوب ويقعد يندم يقول لك أنا توبت. لا، الندم ركن كبير من أركان التوبة. ده في أركان تانية: أن تعزم على عدم الرجوع، وأن تكسر من الصالحات، وفي شرط بقى ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، شرط من شروط التوبة، أن يبحث الإنسان المذنب عن مخرج. يعني إيه؟ يعني كفارة. بعض الناس يقع في الذنوب ويقول: يا رب تبت، تبت يا رب، ويعيط. لابد أن تجد كفارة لما فعلت. أمال سيدنا ماعز ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: طهرني، بيدور على كفارة. كثير من الصحابة إذا وقع في الذنب يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة اسمها كفارة، إن أنت تكفر عن الذنب الذي فعلته. ربما أنت فعلت ذنبا من سنة كذا لحد الوقت ما تكفرش، لم تجد له كفارة. إيتي إلى أهل العلم الصادقين المخلصين وما تقولوش أنا عملت، قولوا لو واحد عمل كذا كذا كذا. عايز يقابل ربنا نضيف يعمل إيه؟ كيف أجد كفارة لما فعلت ولما أذنبت؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. إذا حققت الندم فإنك بذلك حققت ركنا كبيرا من أركان التوبة. طب الندم في الآخرة ينفع ولا ما ينفعش؟ معلش سامحني في اللفظ، سامحني يعني، لو الإنسان مشى على وجهه، على وجهه في أرض المحشر ندما على أنه ترك التوبة والإنابة وترك اتباع القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لن ينفعه ندمه. انسى ابدا. انت عارف النادم في الاخره؟ تعالى ما نخش في القران، القران فيه كل حاجه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اذا اردت ان ترى القيامه راي العين عليك بالقران. شوف كده النادم يوم القيامه بيقول ايه؟ ده من الذي يخبرنا الذي ينبئنا رب العالمين جل في علاه. يقول في الكتاب على النادم ماذا يقول النادم؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أمال اللي احنا فيه ده؟ دي مش حياة، ده حاجة كده ايه، هتعيش بعض السنين وتنطلق الى هناك. لذلك النادم اول ما يشوف يوم القيامة يتأكد ان هذه هي الحياة الحقيقية، هي دي مش دي اللي هناك. لذلك يصرخ ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أمال دي مش حياة. النادم يوم القيامة يقول: يا ليتني كنت ترابا. النادم يوم القيامة يقول: يا ليتني لم أوت كتابية. النادم يوم القيامة يصرخ. خلي بالك، الندم الرابع اللي احنا هنحكي عنه ده اللي هو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بيعمل حاجة عجيبة جدا. انا حاولت اعملها في البيت ما عرفتش. والله ما عرفت. العض لا يكون إلا على الأنامل أو ربما على يد واحدة. العض تعض على الأنامل. لا، ده النادم الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يندم في الآخرة، يعمل حاجة عجيبة قوي. أنا بقولك حاولت أعملها ما عرفتش. أنت عارف يعمل إيه؟ يصل به الندم أنه يضع يديه الاثنتين داخل فمه. أنا مش عارف إزاي. يعني انت لو جيت حطيت ايدك الاثنين، اذا قبضت على يديك الاثنتين هتدخلهم ازاي؟ لن يدخلوا ابدا في الفم. دخل كده مش هيدخلوا، خدت بالك؟ لن يدخل اليدين ابدا. لان ندم يوم القيامه يعمل كده. ويوم يعض الظالم على يديه، الايدين الاثنين، يقول ايه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طب انت موجود في الدنيا اهو، لسه ما متش. انت عارف نعمه الحياه اللي احنا فيها دي، الحياه الناقصه اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ شوف، طول ما لسه عندك ثانية واحدة في عمرك، الثانية دي فيها ملايين الفرص أن تغير من نفسك. أنت الآن في غاية الحياة. معلش، إحنا من 100 سنة، من 100 سنة كان في حد في المجمع ده موجود؟ ممكن لا. طب كمان 100 سنة حد في المجمع ده يبقى موجود؟ غالبا عمر أمتي بين 60 و70، غالبا لا. يعني كله هيسافر، كله هيروح، كله هيمشي، هنسيبها ونمشي. خدت بالك؟ ويوم يعض الظالم على يديه، على يديه الاثنين، يقول ايه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما هذا؟ النادمون يصرخون يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيها الأحبة الأفاضل، حتى لا أطيل على حضراتكم، عندي كلام خطير نقوله ولا نختم؟ الكلام الخطير، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى أعي ما أقول، الكلام الخطير يحتاج دوما إلى دليل. إذا قال لك أحدهم كلاما خطيرا قل له دليلك، ما دليلك على هذا الكلام الخطير؟ عشان مش أي حد يقول أي حاجة. الكلام الخطير هذا أتحمل نتائجه أمام الله عز وجل في الدنيا والآخرة. إيه بقى هو الكلام الخطير اللي أنت هتقوله؟ خلي بالك، ركز. الإنسان إذا ترك التوبة والإنابة وترك اتباع القرآن والسنة ولم يسعى في طريق الهداية، بل أعرض عن طريق الهداية، ممكن ربنا يطرده، بل رب العالمين الملك يعرض عنه. أنا ينفع أقول الكلام ده على رب العالمين؟ أتألى على الله؟ إزاي يعني أنا أقول الكلام ده؟ الإنسان لو ترك التوبة والإنابة ولم يسعى في طريق الهداية وأعرض عن طريق الهداية، ممكن ربنا يطرده ويعرض عنه؟ أي والله. أنا عايزك تتخيل رجلا رب العالمين أعرض عنه، ده ممكن يعيش إزاي؟ تعرف أنا كنت أتكلم في خطبة تانية، بس قدر الله ما شاء فعل. خطبة تانية دي اسمها إيه؟ لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، مش هتلاقيها. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، والله ما هتلاقيها. أنت بخير ما دمت مع الله. ولكن الخطبة دي هي رزق من رزق الله تبارك وتعالى. خلي بالك، الإنسان لو لم ينب ولو لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ولم يسعى في طريق الإله وأعرض، بعض الناس بيبص لي أرى سؤالا في عينيه، حاسس إن السؤال ده بيقول لي إيه؟ بيقول لي هو في ناس أصلا بتعرض عن الهداية؟ ده الناس بتقول يا ربنا يهديني ويهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل يدعي للناس. والله العظيم في ناس ما عايزة الهداية، ورب الكعبة أعرفهم شخصيا، أقسم برب الكعبة هناك أناس كثيرون لا يريدون الهداية. إزاي الكلام ده؟ والله في أحد الدعاء، الكلام ده في القاهرة، نازل كده من البيت ورايح المسجد يصلي، فوجد مجموعة من الشباب يجلسون على الرصيف، فذهب إليهم وقال لهم يلا نروح نصلي. طب اسبقنا أنت يا عم الشيخ، ادعي لنا يا عم الشيخ، خدنا على جناحك يا عم الشيخ. عارف أنت الألفاظ دي؟ هو الشيخ عصفور هياخدك على جناحه؟ ألفاظ لا يعلم قباحتها إلا الله. يقول لك ادعي لي يا عم الشيخ، ما تيجي يا عم تتوضى وتصلي وتدعي لنفسك، تعال ادخل اركع واسجد بين يدي الله. اسبقنا يا عم الشيخ واحنا هنيجي اهو. قام الشيخ رفع الجلابيه لمؤاخذة يعني، وقال لهم ودي قاعده، وقام قاعد على الرصيف. خدت بالك؟ قاعد على الرصيف، شيخ مربي، قال لهم احنا هنمشي سوا. فلما شافوه قاعد، يلا يا عم الشيخ يلا نصلي، ذهب بهم الى المسجد. اتفضل عم الشيخ صلى ركعتين واحنا هنروح نتوضا. لا انا هاجي اتوضا معاكم، اصل ممكن. دخل معاهم الميضه ووقف يتوضا معاهم، ما تركهم حتى وقفوا وكبروا في الصف. الامام بتاع المسجد بعدما وهو يصلي قنت بالتاء، يعني دعا في الصلاه، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. فالمهم شاب من هذه الشباب، من هؤلاء الشباب، بكى مع دعاء الامام. فالمهم الشيخ فرح، الشيخ واقف في الصف سامع بكاء الشاب، فرح قوي. أن هناك واحدا من هؤلاء الشباب بكى، قال لك بس أنا هضرب على الحديد وسخ، بعد الصلاة أكلمه بقى عن الهداية وكده. فبعد الصلاة ذهب إلى هذا الذي كان يبكي وأخذه بين ذراعيه وقال له مالك أنت بتبكي ليه؟ قال له أنا ببكي لأن الشيخ بيقول اللهم اهدنا في من هديت وأنا ما بقولش أمين. فالشيخ قال له ليه ما بتقولش أمين؟ قال له الصنع مش عايز الهداية. نسأل الله السلامة والعافية. خلي بالك كلام ده موجود في القرآن، فاستحبوا العمى على الهدى. في ناس كده فاستحبوا العمى على الهدى، في ناس بتختار الضلال وتسيب الهداية، في ناس كده تعالى صلي يا عم لا أنا قاعد أتفرج على الماتش، هو كده فاستحبوا العمى على الهدى، ما فيش معنى ثالث. خدت بالك؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال. في حاجة بس بتتعب أنا هقولها. اثنين من الشباب كان يمشيان في طريق، كانوا ماشيين في طريق، فأذن لصلاة الفريضة. اثنين من الشباب يمشيان في طريق فأذن لصلاة الفريضة، فأمسك أحدهما بيد الآخر بيد صاحبه وقال له يلا. قال له يلا إيه؟ قال له يلا بصلي. قال له لا أنا مش أصلي. قال له يا أخي هذه صلاة فريضة في رقبتنا، فرض علينا أن نؤديها. قال له لا أنا مش أصلي. وبينما هما يتكلمان يمشيان حتى وصل أمام باب المسجد، فصاحبه أعاد الكلام مرة ثانية وقال له يلا. قال له يلا إيه؟ قال له يلا نصلي. قال له مش أنا قلت لك مش هصلي؟ الله، عايز تصلي خش صلي. قال له طب أنت تعمل إيه؟ قال له هفضل واقف. دي بقى اللي بتتعبني. قال له هفضل إيه؟ هفضل واقف بره المسجد استناك لما تصلي وتخرج لي. مش قال له هفضل قاعد، لا ده هيفضل متذنب على رجليه، هفضل واقف. فصاحبه تعجب قال له يا اخي بدل ما تقف بره ادخل وقف جوه في التكييف والمراوح وصلي اركع واسجد. قال له والله ما انا داخل المسجد. حاجه عجيبه جدا. فدخل هذا الشاب يصلي، وبعدما انتهى من الصلاه قام ليخرج، فامسك الامام بالميكروفون المايك والقى محاضره على الجالسين. فهذا الشاب الذي قام جلس مرة ثانية ليستمع عن الله وعن رسول الله وعن الهداية، ده قاعد بيستمتع وده واقف على رجليه متذنب بره، ده بيسمع كلامه وقلبه طاير وده واقف متذنب بره على رجليه في الشمس. وبعدما انتهى من المحاضرة الخطيب أو المحاضر طول جدا، فبعدما انتهى من محاضرته فين وفين لما خلص؟ فقام هذا الشاب ليخرج فقابله صديقه في غضب شديد، كان غضبانا جدا، فنظر إلى الذي صلى وقال له إيه يا عم أنت مش عايز تخرج ليه؟ لماذا لا تريد أن تخرج؟ كل المساجد خلصت، المساجد قفلت والناس روحت بيوتها، لماذا لا تريد أن تخرج؟ قال له أصل ما كانش راضي يخرجني. قال له هو مين؟ قال له اللي ما كانش راضي يدخلك. قال له انت مش عايز تخرج ليه؟ قال له اصل ما كانش راضي يخرجني، لما قمت قعدني تاني اسمع كلامه ما كانش راضي يخرج. هو مين اللي مرضاش يدخلك؟ خلي بالك ربنا بيكره برضه، ربك قال كده في القران، انت عارف انت لو بتكره واحد والله ما هتدخله بيتك. عمرك شفت واحد بيكره واحد يعزمه عنده في البيت؟ مش طايق يشوفه اصلا، بيشوفه في طريق يحود من طريق تاني يسلك طريقا اخر. فربك بيكره، كره الله بعاثهم فثبطهم لا يريدهم. والله العظيم انا ليا واحد صاحبي كان مسافر السعوديه، فبيحكي لي بيقول لي كنت راكب مع واحد صاحبي في عربيه تاكسي الجيمس، السواق سايق وانا وصاحبي راكبين ورا، يبقى كم واحد في العربيه؟ ثلاثه. فالمهم ده صاحبي وصاحبه والسواق، فصديق صاحبي بيقول لصاحبي بيقول له أنا عمي سعودي ساكن في مكة، فعندما ذهبت لزيارته، فعندما دخلت عليه كان مقيما في مكة، فقلت له يا عم كيف حالك مع الحج والعمرة؟ فقال له يا ابن أخي أنا بقالي 5 سنين ما دخلتش الحرم، 5 سنين وراجل ساكن في مكة. فما كان من صاحبي إلا أنه بكى بكى بكى بكاء يخلع القلب من أحشائه. فالسواق سمع الحوار سواء بيكلم صاحبي بقى بيقول له أنت متأثر قوي وبتبكي قوي إن واحد ساكن في مكة راجل سعودي بقى له 5 سنين ما دخلش الحرم. قال له طبعا ده احنا من مصر ونفسنا نيجي كل شوية. قال له والله يا عم الشيخ أنا بقالي 25 سنة بوصل الناس الحرم وطوف كده بالعربية حوالين الحرم وعمري ما شفت شكل الكعبة. إيه هذا؟ حرمان وخذلان. أصل بعض الناس يقول لي إزاي يعني ربنا يعرض عنه؟ اسمع الدليل. الدليل في أعلى درجات الصحة. اللي هو إيه الدليل؟ إن الإنسان لو لم يسعى في طريق الهداية وأعرض عن طريق الهداية يعرض رب العالمين عنه ويطرده أصلا. هو النظام كده، دي سنن. اسمع الحديث قبل أن أختم. حديث في أعلى درجات الصحة في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يكلم الناس في المسجد، فدخل 3 نفر، 3 نفر دخلوا وقفوا على الباب، دخلوا المسجد. الأول نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ونظر إلى الناس وهم يجلسون يستمعون، فوجد فرجة حتة كده فاضية فجاء وجلس فيها. الشاب الثاني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ونظر إلى الناس وهم يستمعون ونظر إلى صاحبه قد جاء وجلس، فاستحيا اتحرج فقام قاعد في نهايه الحلقه. الثالث نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ونظر الى الناس وهم يجلسون ونظر الى صاحبيه قد جاء وجلس. انت عارف عامل ايه؟ معلش انا عايزك تبص لي، عامل زي ما انا عامل كده بالظبط. طبعا انت لما تيجي تقرا وتدور في طرق الحديث تخرج بتلك الفائده. بص كده والتفت، أعرض عن هذا المجلس وخرج من المسجد، مشى. حديث في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من كلامه قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم كبير، ده موقف ما يعدوش أبدا، هذا موقف لا بد له من تعقيب ولا بد له من كلام يقال، ده مش موضوع ما يعديش كده. قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأما الثاني فاستحيا من الله، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله. ده أنت اللي قلت فأعرض الله عنه، فأعرض الله عنه. ده مشكلة جامدة جدا. رب العالمين إذا أعرض عن إنسان هذا الإنسان لن يجد سعادة في الدنيا والآخرة. نريد أن نحقق التوبة بين يدي الله تبارك وتعالى. تب إلى ربك إنه تواب، وابكي على أيام الشباب، وانتظر الموت فما أقربه من كل باب، زر القبور مرة إن بها خير الصحاب، كم ملك تيجانه في لحده ذاك التراب، لم يصطحب من ملكه وماله حتى الثياب، قصوره من بعده صارت خرابا في خراب، فهل أخذت عدة من التقى قبل الذهاب؟ وهل لبست لأمة من كل فضل وصواب؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا توبة ترضيه. اللهم توب علينا توبة ترضيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك. اللهم أخرج مصر من حنق المضيق إلى ساعة الطريق. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل لعيشها كدا أبدا. اللهم احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن، هي وسائر بلاد المسلمين. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم رحماك بالمسلمين المقهورين المستضعفين في كل مكان. اللهم إن لهم طال انتظارهم وكثر دعاؤهم، فاللهم عجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم عليك بكل من يحارب دينك، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا القوة المتين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا ربنا قد جئنا بين يديك